بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه الإعلال والإبدال والإدغام، الجزء الثاني. الإبدال، نقرأ أولا الأمثلة. العدل في القضاء سبب الرحمة من السماء. كان عندنا بائع عاور تجده دائما قائلا: الحمد لله على كل حال. أعجبني الحديث عن العجائز في الصحائف، وقد كتبت رسائل شكر لأيمان الكتاب وشمائلهم لحديثهم في معايش الناس. وضعت على رأسي أواقم من الشمس ووصلت بينها بأواصل حتى لا تقع. آمنت بالله لأنني أؤمن بالحق إيمانا ثابتا. ازدهر الكون حين اصطفى الله نبيه، فادكر الكون كله الحق. اتصلت بصديقي ووعظته فاتعظ واتقى الله. لا يسمع الناس إلا للجميل من القول، كما لا ينظرون لامرأة إلا إذا زينت. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية. العدل في القضاء سبب الرحمة من السماء. كان عندنا بائع عاور تجده دائما قائلا: الحمد لله على كل حال. أعجبني الحديث عن العجائز في الصحائف، وقد كتبت رسائل شكر لأيمان الكتاب وشمائلهم لحديثهم في معايش الناس. وضعت على رأسي أواقم من الشمس ووصلت بينها بأواصل حتى لا تقع. آمنت بالله لأنني أؤمن بالحق إيمانا ثابتا. ازدهر الكون حين اصطفى الله نبيه، فادكر الكون كله الحق. اتصلت بصديقي ووعظته فاتعظ واتقى الله. لا يسمع الناس إلا للجميل من القول، كما لا ينظرون لامرأة إلا إذا زينت. ننتقل إلى الشرح. رأينا أن الإعلال والإدغام هو لسهولة الكلام، والإبدال كذلك. ومعنى الإبدال جعل حرف مكان حرف آخر، ويكون ذلك في بابين: في باب الهمزة وفي باب افتعل. الإبدال في باب الهمزة: قد تبدل الهمزة واوا أو ياء، والعكس يكون أيضا. انظر إلى المثال الأول: العدل في القضاء سبب الرحمة من السماء. القضاء مصدر من قضى يقضي، وأصله القضاي، لأن لام الفعل ياء وليست همزة. كذلك كلمة السماء من سما يسمو سماو، فتصبح سماء. فالواو والياء إذا تطرفتا جاءتا في آخر الكلمة بعد ألف زائدة قلبتا همزة. وكذلك إذا وقعتا عينا في اسم فاعل أعل فعله: قال يقول، اسم الفاعل قاول، تقلب الواو همزة فتقول قائل. باع يبيع، اسم الفاعل في الأصل بايع، تقلب الياء همزة فنقول بائع. أما إذا لم يعل الفعل، أي أن الفعل الذي اشتق منه اسم الفاعل لم يحدث له إعلال، مثل عوير، فاسم الفاعل على بابه عاور. لاحظ معي: قال يقول أصلها قول، ففعله أعل، فقلنا قائل. أما عوير بقي فعله فلم يعل اسم الفاعل، عور عاور. فالواو والياء تقلبان همزة إذا تطرفتا بعد ألف زائدة، وكذلك إذا وقعتا عينا لاسم فاعل حدث إعلال في فعله. كذلك تقلبان همزة في جمع يشبه مفاعل إذا وقعتا بعد ألف الجمع، وكانتا في المفرد حرفين زائدين ثالثين. لاحظ معي: عجوز، الحرف الثالث منها هو حرف الواو، وقبله ضمة فهو حرف مد. هو زائد لأنه من الفعل عجز. فإذا كان حرف الواو مدا زائدا ثالثا وأردنا جمع اسمه قلبناه همزة، عجائز وليس عجاوز. ومثل ذلك رسالة رسائل، شمال شمائل، حلوبة حلائب، صحيفة صحائف، شعيرة شعائر. أما مصايف جمع مصيف، ومعايش جمع معيشة، فلم تقلب الياء في الجمع همزة لأنها أصلية. مصيف من الصيف، ومعيشة من العيش، فالياء عين في الكلمة وليست زائدة. الحالة الرابعة خاصة بالواو، فإذا اجتمعت واوان في أول الكلمة قلبت الأولى همزة. واصلة جمعها وواصل أواصل، واقية جمعها وواق أواق أصلها أواقي، فهذه حالات قلب الياء والواو همزة. أما العكس فهو في الخلاصة إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة في أولها أو آخرها وجب إبدال الثانية حرف علة. هذه القاعدة العامة، وإليك مثالا تطبيقيا. آمن فعل ماض أصله أأمن، قلبت الهمزة الثانية ألفا آمن، والهمزة مع الألف مدة آمن. أنا أؤمن فعل مضارع اجتمعت فيه همزتان فقلبت الثانية واوا أؤمن، إيمانا قلبت الهمزة ياء. النتيجة إذا اجتمعت همزتان أولاهما متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية مدا مجانسا لحركة الأولى، فإذا كانت حركة الأولى فتحة قلبت الثانية ألفا. آثر أصلها أأثر، فضل غيره على نفسه. وإذا كانت ضمة أبدلت الثانية واوا، أوثر أصلها أؤثر، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإذا كانت كسرة أبدلت الثانية ياء، فمصدر آثر إيثارا وأصلها إئثارا. فهذه مسائل الإبدال في باب الهمزة، تبدل الهمزة ياء أو ألفا أو واوا إذا كانت ثانية همزتين وهي ساكنة، وتبدل الواو والياء والألف همزة في مواضع أهمها إذا تطرفت، أي الواو أو الياء أو الألف بعد ألف زائدة، سماء سماو، قضاء قضاي، حمراء حمراء. لاحظ معي، مؤنث أحمر حمراء، مثل مؤنث سكران سكرا. زيدت ألف قبل آخرها للمد كما في ألف كتاب وغلام فصارت حمراء، أبدلت الثانية همزة. إذا وقعت عينا في اسم فاعل حدث إعلال لفعله، إذا كانت بعد ألف جمع نحو مفاعل وهي في المفرد حرف مد زائد ثالث، تبدل الواو إذا كانت في أول كلمة همزة إن تلتها واو، مثل أواق أواصل. أما الباب الثاني من بابي الإبدال فهو الإبدال في صيغة افتعل، ويكون ذلك في صورتين. الأولى إبدال تاء افتعل، إذا كانت الفاء ثاء تبدل التاء ثاء، تقول من ثأر الثأر. فإذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا أبدلت التاء دالا، تقول ادعى أصلها ادتعى، ادكر أصلها ادتكر، ازدهى أصلها ازدهى. فإذا كانت الفاء حرف إطباق، حروف الإطباق هي الطاء والظاء والصاد والضاد، تقلب التاء طاء اصطفى اضجع اضطلم انظر إلى الفعل ضرب لو أردنا أن نأخذ منه صيغة افتعل فنقول اضطرب ولكن فاء الفعل حرف إطباق حرف الضاد فتبدل التاء طاء ونقول اضطرب الصورة الثانية إبدال فاء افتعل إذا كانت الفاء واوا أو ياء أبدلت تاء وأدغمت في تاء افتعل وصل اتصل يسر اتسر وأصلها ايتسر ومثل ذلك اتعظ واتقى وأخيرا لو تأملنا المثال الأخير لا يسمع الناس إلا للجميل من القول كما لا ينظرون لامرأة إلا إذا زينت لاحظ الفعل يسمع ماضيه تسمع فالمضارع يتسمع أدغمت التاء في السين بعد أن قلبت سينا فصار الفعل يسمع فما كان على وزن تفاعل أو تفعل ومثله تفعلل يجوز إبدال تائه بحرف مثل الفاء ثم إدغامه في الفاء وجعل همزة وصل قبله للتوصل للبدء بالنطق بالساكن لاحظ معي تزينت المرأة وضعت الزينة يجوز إبدال التاء زايا فتصبح زينت فنسكن الأول ثم ندغمه في الثاني فتصبح زينت والعرب لا تبدأ بساكن فنضيف همزة وصل في الأول فتصبح زينت ومثل ذلك تتابع التابع تذكر الذكر تدحرج الدحرج قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ادارأ أصلها تدارأ أبدلت التاء دالا وسكنت ثم أدغمت في فاء الفعل ووضع قبلها همزة وصل للوصول إلى النطق بالساكن ننتقل الآن إلى القاعدة الإبدال هو جعل حرف مكان حرف آخر ويكون بين الهمزة وحروف العلة وفي صيغة افتعل تبدل حروف العلة همزة في مواضع أهمها إذا تطرفت بعد ألف زائدة سماء قضاء حمراء إذا وقعت عينا في اسم فاعل حدث إعلال لفعله إذا كانت بعد ألف جمع نحو مفاعل فعائل وما يشبهه وهي في المفرد حرف مد زائد ثالث تبدل الواو إذا كانت في أول الكلمة وبعدها واو همزة مثل أواق جمع واقية إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة في أولها أو آخرها وجب إبدال الثانية حرف علة إذا اجتمعت همزتان أولاهما متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية مدا مجانسا لحركة الأولى آمن أؤمن إيمانا تبدل تاء افتعل ثاء إذا كانت فاؤها ثاء مثل الثأر وإذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا أبدلت التاء دالا وإن كانت حرف إطباق أبدلت طاء تبدل فاء افتعل إذا كانت واوا أو ياء تاء وتدغم في تاء افتعل اتقد يجوز إبدال تاء تفاعل وتفعل بحرف مثل الفاء مع إسكانه وإدغامه في الفاء ووضع همزة وصل قبله للتوصل للنطق بالساكن أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية الإبدال هو جعل حرف مكان حرف آخر ويكون بين الهمزة وحروف العلة وفي صيغة افتعل تبدل حروف العلة همزة في مواضع أهمها إذا تطرفت بعد ألف زائدة سماء قضاء حمراء إذا وقعت عينا في اسم فاعل حدث إعلال لفعله إذا كانت بعد ألف جمع نحو مفاعل فعائل وما يشبهه، وهي في المفرد حرف مد زائد ثالث. تبدل الواو إذا كانت في أول الكلمة وبعدها واو همزة، مثل أواق جمع واقية. إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة في أولها أو آخرها وجب إبدال الثانية حرف علة. إذا اجتمعت همزتان أولاهما متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية مدا مجانسا لحركة الأولى، آمن أؤمن إيمانا. تبدل تاء افتعل ثاء إذا كانت فاؤها ثاء، مثل الثأر. وإذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا أبدلت التاء دالا، وإن كانت حرف إطباق أبدلت طاء. تبدل فاء افتعل إذا كانت واوا أو ياء تاء، وتدغم في تاء افتعل اتقد. يجوز إبدال تاء تفاعل وتفعل بحرف مثل الفاء مع إسكانه وإدغامه في الفاء ووضع همزة وصل قبله للتوصل للنطق بالساكن. ننتقل الآن إلى التطبيقات. اقرأ الأمثلة التالية ثم املأ الجدول. العدل في القضاء سبب الرحمة من السماء. كان عندنا بائع عاور تجده دائما قائلا الحمد لله على كل حال. أعجبني الحديث عن العجائز في الصحائف، وقد كتبت رسائل شكر لأيمان الكتاب وشمائلهم لحديثهم في معايش الناس. وضعت على رأسي أواق من الشمس ووصلت بينها بأواصل حتى لا تقع. آمنت بالله لأنني أؤمن بالحق إيمانا ثابتا. ازدهر الكون حين اصطفى الله نبيه، فادكر الكون كله الحق. اتصلت بصديقي ووعظته فاتعظ واتقى الله. لا يسمع الناس إلا للجميل من القول، كما لا ينظرون لامرأة إلا إذا زينت. لدينا جدول كلمة الإبدال، باب الإبدال، أصل الكلمة قبل الإبدال، سبب الإبدال. الكلمات التي فيها إبدال: القضاء، السماء، بائع، دائما، قائل، عجائز، صحائف، رسائل، شمائل، أواق، أواصل، آمن، أؤمن، إيمانا، ازدهر، اصطفى، ادكر، اتصل، اتعظ، اتقى، يسمع، زينت. القضاء، باب الإبدال، الهمزة أصل الكلمة قبل الإبدال، القضاي، تطرفت الياء بعد ألف زائدة. الآن السماء، الهمزة، السماو، تطرفت الواو بعد ألف زائدة. بائع، الهمزة، بائع، عين في اسم فاعل أعل فعله. دائما، الهمزة، داويما، عين في اسم فاعل أعل فعله. قائل، الهمزة، قاول، عين، يعني الواو عين في اسم فاعل أعل فعله. عجائز، الهمزة، عجاوز، قلبت الواو همزة لأنها وقعت بعد ألف الجمع وهي في المفرد حرف مد ثالث. صحائف، الهمزة، صحائف، قلبت الياء همزة لأنها وقعت بعد ألف الجمع وهي في المفرد حرف مد ثالث. رسائل، الهمزة، رسائل، قلبت الألف همزة لأنها وقعت بعد ألف الجمع وهي في المفرد حرف مد ثالث. شمائل، الهمزة، شمائل، قلبت الألف همزة لأنها وقعت بعد ألف الجمع وهي في المفرد حرف مد ثالث. أواق، الهمزة، وواقي، اجتمعت واوان في أول الكلمة. أواصل، الهمزة، وواصل، اجتمعت واوان في أول الكلمة. آمن، الهمزة، أأمن، اجتمعت همزتان الأولى مفتوحة. أؤمن، الهمزة، أؤمن، اجتمعت همزتان الأولى مضمومة. إيمانا، الهمزة، إيمانا، اجتمعت همزتان الأولى مكسورة. ازدهر، افتعل، ازدهر، أبدلت تاء ازدهر دالا لأن الفاء زاي. اصطفى افتعل اصطفى أبدل التاء افتعل طاء لأن الفاء حرف إطباق ادكر افتعل ادتكر أبدل التاء افتعل دالا لأن الفاء دال اتصل افتعل اوتصل أبدلت فاء افتعل تاء لأنها واو اتعظ افتعل اوتعظ أبدلت فاء افتعل تاء لأنها واو اتقى افتعل اوتقى أبدلت فاء افتعل تاء لأنها واو يسمع على وزن تفعل يعني تسمع يتسمع على وزن تفعل يجوز إبدال التاء بحرف مثل الفاء وهو هنا السين أخيرا تزينت على وزن تفعل يجوز إبدال التاء بحرف مثل الفاء وهو هنا الزاي ننتقل الآن إلى الخلاصة قال الإبدال في باب الهمزة قلب الهمزة حرف علة إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة تبدل مدا مجانسا لحركة الأولى آمن أؤمن إيمانا قلب حروف العلة همزة إذا تطرفت بعد ألف زائد سماء إذا وقعت عينا في اسم فاعل أعل فعله قائل بعد ألف جمع مفرد وهو فيه مد ثالث زائد عجائز إذا اجتمع واوان في أول الكلمة أواصل في باب افتعل إبدال التاء الفاء ثاء الثأرة الفاء دال ذال زاي تبدل دالا ادعى حرف إطباق تبدل طاء اصطفى إبدال الفاء إذا كانت واوا أو ياء تبدل تاء اتقد في تفاعل وتفعل يجوز إبدال التاء بمثل الفاء مع الإدغام وسبقه بهمزة وصل الزينة بهذا ينتهي درسنا وبه تنتهي دروسنا في مبادئ الصرف العربي إلى أن نلتقي مع بحث آخر في النحو وغيره إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.